د احد غر لمن سس بسليتم درك محبوبك غزاد نزواليت د احد غر لمن سس بسليتم درك محبوبك غزاد نزواليت تاكس بسلي شهداء سجين سيد الشهداء حمزة سجين سيد الشهداء حمزة سجين اتلانو باندي خوليتا درك محبوبك غزادا نزواليتا عيد احد غر لمن سس بسليتا درك محبوبك غزاد نزواليت بأنوارات منوريت بدي اوياتا نقولانو سنگر شويتا درك محبوبك غزادا نزواليتا عيد احد غر لمن سس بسليتا درك محبوبك غزادا نزواليتا دست لکنو بوتو زار شمازم و در نلو گئی پا سوار شمازم و در نلو گئی پا سوار شمازم زم عيد احد غر لمن سس بسليتا درك محبوبك غزادا نزواليتا درك محبوبك غزادا نزواليتا درك محبوبك غزادا مزوى.